إذا كان مستعجل في الكتابة يترك فراغا يكتبها في وقت آخر، هذا أمر طيب في حالة الإملاء. إذا خفت أن يفوتك شيء فتجعل أماكن للصلاة تلحقها فيما بعد. قال: ثم ليتجنب في إثباتها نقصين، ثم ليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك كما يرمزون إليها بصاد، هذا يجتنب هذا. والثاني أن يكتبها منقوصة، معنى بأن لا يكتب وسلم صلى الله عليه. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين، سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءتي عليهما، قال: سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا، قال: سمعت المقري ظريف بن محمد يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ، قال: سمعت أبي يقول: سمعت حمزة الكناني يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. وقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير. سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق، وإنما هو عبيد الله بن محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن منده، فقول الحافظ إذا مجرور، عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ وصف لمحمد مجرور. قلت: ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام لأنه ترك الصلاة اكتفى بالتسليم. والله أعلم. العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه، وإن كان إجازة. روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. خرجه الخطيب في الكفاية 350، صفحة 350. وفي الجامع الأول 175. ما اسم الجامع للخطيب؟ الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وجامع ابن عبد البر ما اسمه؟ جامع بيان العلم فضله. وأخرجه ابن عبد البر في الجامع الأول 336. الخطيب الجامع الخطيب الأول 175. جامع الخطيب الأول 175، وجامع ابن عبد البر الأول 336، من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه، من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه. إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين فيها ضعف. هشام بن عروة مدني وليس بشامي، يعني السند فيه ضعف، ولكن قد يتسامح العلماء في الآثار، أما الإسناد فهو ضعيف. قال: وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال: من كتب ولم يعارض كمن دخل الماء ولم يستنجي. عندي الماء، عندك الخلاء، وأنتم عندك يا سعيد خلاء. مذكور أيضا في الكفاية المرجع المتقدم. وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ، وأيضا في جامع ابن عبد البر. وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. نقله عن الشافعي الأثر الأول، تعقبه العراقي، قال: إنما هو معروف عن الأوزاعي وعن ابن أبي كثير. نعم،

أنه قد حصل له أخطاء أثناء الكتابة شك في ذلك فلا ينبغي أن يروي وهو شاك حتى يقابل. قلت ولا بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط والله أعلم. ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت والله أعلم. الحادي عشر المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق. وضح كيف يصنع المكان الذي سقط فيه الكلام يخرج منه خطا إلى بين السطرين وعطفة يسيرة عطفة يسيرة كأنها سهم لا يفعل إشارة السهم ولكن كأنها إشارة إلى أن هناك لحق في الحاشية في جانب الصفحة إذا موضع سقوط الكلام يرفع منه خطا يسيرا ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إشارة إلى المكان الذي كتب فيه اللحق ذات اليمين أو ذات الشمال ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف مقابل لنفس المكان الذي أشار إليه بذلك السهم وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل وإن كانت تلي وسط الورقة يعني ما فيه فسح في الأسفل يكون في الجهة السفلى إذا حاول أن يكتب ما سيسع المكان فيبدأ به من أعلى أو يتجه بالسقط إلى أعلى صاعد لا ممكن يكتبه على الجانب هكذا لا من غير تصاعده أي هو تصاعدي نعم لكن على هذه الجهة لكن ممكن يجنب الورقة هكذا ويكتبه على الترتيب المعلوم يعني الخط يكون من اليمين إلى الشمال واضح مثلا كان السقط في الأسفل مثلا هنا سقط أخرج الخط هكذا وألفه كذا وأبدأ من هنا لكن أجنب الورقة هكذا وأبدأ هكذا السقط ليس المقصود يكتب كلمة هنا وكلمة فوق هذا صعب لكن يجنب الورقة جانبية ويكتب على ما هو معلوم هذا موجود في المخطوطات ما زلنا نرى هذا موجودا في المخطوطات التي تقابل عليها الكتب صاعدا لا على الورقة لا نازلا به الأسفل هذا تنبيه يعني ربما إذا نزل الأسفل ما تسع الصفحة للسقط فيحتاج بعدها يعني يسود الصفحات ويحتاج أن ينتقل يشير إلى انتقال. قلت وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين وإن كان في جهة الشمال وقع منتهى إلى جهة طرف الورقة واضح الآن عندنا أرقام أحسن كانوا يصنعون هكذا مثلا إذا كان أسطر يبدأ من أعلى يكون السطر الأخير من جهة الكتابة وهنا العكس في الجهة اليسرى إيش قال ماذا وإذا كان وإن كان في جهة الشمال وقع منتهى إلى جهة طرف الورقة هنا العكس يبدأ من جهة الكتابة ثم الثاني السطر الثاني بعد إلى الثالث وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهى إلى جهة طرف الورقة ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح أي تصحيح إشارة إلى التصحيح ومنهم من يكتب مع صحة رجع أي رجع إشارة إلى قوله ارجع إلى الأصل صحة رجع أي تصحيح وارجع إلى تتمة الكلام في الأصل ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب يا يكتب السقط ويضيف كلمة مما هو موجود في الكتاب، بمعنى هذا مدموج مع الكلمة الموجودة في الأصل، يضيف كلمة مما هو موجود، يبين لك أن هذا اتصل مع تلك الكلمة الموجودة. ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب واختيار القاضي أبي محمد ابن خلاط صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعد من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه، قد يتوهم بعض الناس أن الكلمة مكررة. واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، وهذا يشوه الكتاب، يمد الخط من مكان حتى يصل به إلى الحاشية، يشوه الكتاب. واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه إن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات والله أعلم. وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا لأعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر، فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له، لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص، يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. هذا أمر طيب، يبدأ بالكتابة إلى أعلى، إذا أتى سقط آخر يجد فراغا. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطف التخريج جهة الشمال وعطف التخريج جهة اليمين، إن كان الأول جعل إلى الشمال ثم ظهر والعطف الثاني تكون متقابلة هكذا، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطف التخريج جهة الشمال وعطف التخريج جهة اليمين أو تقابلتها، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، كأنه الضرب على ما بينهما يعني ما بين السهمين، كأنه كلام زائد أن سيأتي في باب الضرب بعضهم يجعله بين عاقفتين بين قوسين أو معقوفين، إشارة إلى أنه مضروب عليه، أي ماذا يريد الإلغاء، إلغاء، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول لجهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني لجهة الشمال فلا يلتقيان، ولا يلزم إشكال اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا تخرجه إلى جهة الشمال لقربه منها والانتفاء العلة المذكورة، من حيث أن لا نخشى ظهور نقص بعده، إذا كان السقط في طرف السطر من جهة الشمال الأفضل أن يشير إلى جهة الشمال لقربه منه، يكتب اللحق في جهة الشمال بسبب القرب وبسبب أنه ينتفي أن يوجد سقط آخر. وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله لأنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب أنه من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إيذانا به، عن إلى علامات يسيرة، إما قوس صغير مثل الحاجب ثم ضبة ثم تضبيب كذا، قوس صغير جدا كالحاجب هكذا صغير، إشارة إلى أن هذه الكلمة تختلف في الروايات، ثم يبين في الحاشية أن جاءت رواية أخرى بكذا وكذا. أما إذا خرج خط مثل ما تقدم أشكل وظن أنه من الأصل. علامة للتصحيح سيأتي معنا، اختلفوا في العلامة التصحيح، منهم من يجعل لها علامة صاد ومنهم من يفعل غير ذلك، سيأتي في التي بعدها. قال: ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل، في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين. لما زلنا قلت التخريج أولى وأدل، يعني يفعل سهما ولكن لا يجعله في وسط السطر، يجعله من فوق الكلمة نفسها. يعني ابن الصلاح يرجح أنه يفعل خطا ولكن يكون الخط على الكلمة، فيفعل خطا على قليل ثم يعطفه إلى الأصل. أولى من تلك العلامات، لأن العلامة تلك لها اصطلاحات ستأتي بالذي بعده. التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس. ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل، في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم. قال: الثاني عشر: من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض. أما التصحيح فهو كتابة صحة على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرض للشك، يعني كلام صحيح نقلا ومعنى من حيث الرواية ومن حيث المعنى، ولكن معرض للشك، يظن أنه ليس بصحيح عند بعض من لا يفهم الكلام فيكتب فوقه صاد صحة، إما صحة أو صاد. يشعر القارئ أن النقل صحيح وأن المعنى صحيح، ومعنى غير أنه عرض للشك والخلاف، فيكتب عليه صحة ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح ووروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف لفظا يعني مخالف لقواعد اللغة، أو معناه غير صحيح، أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهله يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، يفعل صاد في أوله ثم يمد خطا، ما يعطف الصاد، يجعله ممدودا هكذا. هذا إشارة إلى أنه صح لفظا، هذا يسمى تضبيب وتمريض، صح لفظا ومعناه فيه نظر من حيث اللغة أو من حيث سقوط كلمة، يعني حصل في المعنى شيء. ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، أي تشطيب يعني خدش، كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها. كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقة من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها. إذن ما صح لفظا ومعنى كتبوا صح، صاد مع الحاء، ما وقع في كلامنا في البداية صاد فقط، الصاد فيما صح نقلا والمعنى فيه شيء، إما من حيث اللغة العربية أو سقوط كلمة أو ما أشبه ذلك. وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائة. كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص على حرف الناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحة ما لم يظهر له، أو يظهر له بعد ذلك في صحة ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه. وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الأقليلي أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها والله أعلم. أصل كلمة ضبة من الآن سيأتي ما يسد بها الكسر، سيأتي كتضبيب القدح وغيره. قلت ولأن لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل استعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات. ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، يعني حتى لا يظن أنه سقط عليه، إنما هو من أصل السند هكذا منقطع. وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماءهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسماءهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، يعني يجعلها عن وإنما هي واو، والعلم عند الله تعالى. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح صحة فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.